يقول: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول إلى آخر: دخل في هذه الجملة. أي جملة يريد المؤلف؟ يحتمل أنه يقول أنه يريد قوله وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ويحتمل أن يعود على ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، نعم، وما وصفه به رسوله. وأيا كان فإن هذه الآية السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق من أن الله تعالى جمع فيها بين النفي والإثبات، وأن أهل السنة يؤمنون بذلك. قال المؤلف: في سورة الإخلاص. سورة، السورة هي عبارة عن آيات من كتاب الله، آيات من كتاب الله تعالى مسورة، يعني منفصلة عما قبلها وعما بعدها، كالبناء الذي أحاط به السور، فهي سورة منفصلة عما قبلها وعما بعدها. طيب، وقول سورة الإخلاص، الإخلاص إخلاص الشيء بمعنى تنقيته، يعني التي نقيت وحررت ولم يشبها شيء. فما وجه تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص؟ قيل: لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص، فتكون إخلاص بمعنى مخلصة لغيرها، أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله عز وجل. ووجه آخر: سورة الإخلاص أي أنها مخلصة لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره، بل هي أخبار خاصة بالله. نشوف محمد هو يقرأ علينا، نجد فيها شيء؟ يقرأ ونشوف فيها شيء عن ذكر غير ما يتعلق بالله؟ لا. إذن هي مخلصة، أخلص الله عز وجل لنفسه، ما ذكر فيها أحكاما، ما فيها أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، نعم، أشهدوا إذا تباعتم، ما فيها، ما فيها ذكر اليوم الآخر والقدر خير وشره والملائكة، لا، ما فيها إلا إيش؟ توحيد الله عز وجل، يعني مخلصا لله عز وجل. لو قال قائل: احملوا الإخلاص لأنه مصدر صارح للأمرين، احملوا على هذا وهذا، ما تقولون؟ نقول: نعم، نحمله، فهي مخلصة في موضوعها، ليس فيها إلا ما يتعلق بالله عز وجل، وهي مخلصة لمن قرأها، تخلص قارئها من الشرك، فهي تخلصه إلى التوحيد. طيب، يقول مالك رحمه الله: التي تعدل ثلث القرآن. التي تعدل ثلث القرآن، من قال هذا؟ ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الله أحد، الله الصمد، تعدل ثلث القرآن، يعني السورة هذه تعدل ثلث القرآن، إذا قرأتها كأنما قرأت ثلث القرآن في الأجر لا في الإجزاء، فهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. انتبه لهذا، فرق بين ما يعدل في الإجزاء والجزاء، نعم، فرق عظيم. إطعام 10 مساكين في الصيام، في كفارة الصيام، تعدل كسوة 10 مساكين، في إيش؟ في الإجزاء، في الإجزاء. في الجزاء ها، قد تعدل وقد لا تعدل، قد يكون الطعام أقل نفع للفقير من الكسوة، وقد تكون الكسوة أقل نفعا، والأجر على قدر النفع. لكن في الإجزاء إيش؟ تعدل. عتق الرقبة جنبنا، عتق الرقبة هو إطعام الشيخ المساكين، هذا يعدل هذا في إيش؟ وفي الجزاء لا ما يعدله، عتق الرقبة أفضل. واضح؟ طيب، هنا تعدل ثلث القرآن في الجزاء ولا في الإجزاء؟ في الجزاء لا في الإجزاء. ولا يلزم من التعادل في الجزاء التعادل في الإجزاء. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل من العرب، أشرف الناس نسبا. نعم. طيب، واحد عليه كفارات 4، جامع في نهار رمضان وظاهر من زوجته وقتل نفسا خطأ مؤمنة وأقسم وحنث في كفارة في يمينه، وقال هذه 10 مرات، وقال الحمد لله هذه تعدل 4 رقاب من بني إسماعيل ولا عليه شيء، ماذا نقول له؟ لا تجزي، لا تجزي طبعا. لكن في الإجزاء، في الجزاء نعم تعدل هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل دخل في الصلاة وقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، فقال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأنا قرأتها 3 مرات، إذا تون عن الفاتحة، لأني قرأت ثلث وثلث، كم ذولا؟ ثلثان وثلث كامل، إذا لا أقرأ الفاتحة. يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. إذا لا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. واضح؟ في القرآن أحكام وأخبار عن اليوم الآخر وعن القدر وغيره وغيره، لا بد من قراءته. لا تمسك المصحف تقول بقرأ قل هو الله أحد، أقرأه مثلا 30 مرة أكون حفظت القرآن 10 مرات ويكفي، ولا أنبقى عن القرآن أبدا، هذا خطأ، لأنه لا يلزم المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. تعدل ثلث القرآن، ما وجه كونها تعدل ثلث القرآن؟ لأن نعلم، أسأل هذا السؤال لأننا نعلم أن الشرع حكمة، فلا بد أن يكون هناك سبب لكونها تعدل ثلث القرآن. قال العلماء لأن مباحث القرآن خبر عن الله، خبر عن المخلوق، أحكام، كم ذولي؟ 3، ولا في غيرها، ما في غيرها. خبر عن الله قالوا إن قل هو الله أحد تتضمنه، عن المخلوق كالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث الحاضرة وعن الحوادث المستقبلة. الثالث أحكام، أقيموا وآتوا لا تشركوا وما أشبه ذلك. واضح؟ هذا وجه كونها تعدل ثلث القرآن، هذا هو أحسن ما قيل في معنى كونها تعدل ثلث القرآن. طيب، حيث يقول قل هو الله أحد، قل الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه، كل من يصح خطابه. وسبب نزول هذه الآية السورة أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك، وش الله، وشلون، وش اللي جابه، منين هو، نعم، من أين هو؟ فأنزل الله هذه السورة، هكذا قيل، وقيل بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا من كذا من ما يقولون من المواد، نسأل الله العافية، فأنزل الله هذه الصورة. وسواء صح النزول صح السبب أم لم يصح، علينا إذا سئلنا أي سؤال لا يليق بالله أن نقول الله أحد الله الصمد، كما سألني السائل قبل البارحة قال إن رجلا قال للشيخ هل الله ذكر أم أنثى، أعوذ بالله، سؤال تقشعره منه الجلود، نسأل الله العافية. فقال المجيب بل الله ذكر، نسأل الله العافية. شوف القول الله ما لا يعلم. أنا قلت لو سألني هذا كان أخبطه على الرأس لأن يقع رأسه في الأرض. كيف يسأل هذا السؤال والعياذ بالله؟ يعني ما بقي عليه من العلم إلا أن يعرف هل الله ذكر أو أنثى، إملاء من الشيطان والعياذ بالله. ولا يمكن أن يقسم الموجود إلى ذكر وأنثى إلا ما كان من صنفين. وهل هناك إلهان واحد ذكر وواحد أنثى، نسأل الله العافية؟ يعني شوف بني آدم كيف يلعبهم الشيطان إلى هذا الحد. جواب هذا إذا أردنا أن نجيبه على قدر عقله بكل عقلانية وبكل حلم نقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مثل اللي قالوا وانسب لنا ربكم منين هو، أو الرب من ذهب ولا من فضة ولا من زبرجد وما أشبه ذلك. أقول يعني كيف يجترئ الأمر بالناس إلى هذا الحد؟ وأنا قلت لكم من قبل البحث في مثل هذه الأمور اللي ما بحثوا على الصحابة اللي هم والله والله والله إنهم لأشد الناس حبا لله وأشد لله حبا منه وأشد تعظيما. هم بحثوا مع الرسول هذه البحوث، قال عشان نعلم وش الله يوصف أو ما يوصف. لهذا المسائل خطيرة. وأنا وصيت للمجيب وقلت له يتق الله لا يقول هذا الكلام. ومثل هذا السؤال كله من التداول الذي حصل بين الناس الآن فيما يتعلق بالله وصفاته، حيث صار كل إنسان يورد على قلبه من هذه الإرادات. لما كان الناس في الأول سالمين من هذه الإرادات وهذه البحوث اللي كانوا سالمين من هذه التقديرات، يعني مثلا الكلام في حديث الصورة اللي الآن ملأ الآفاق والأسماء ما كان الناس بالأول يتكلمون فيه، لكن بدأت الإرادات ترد على القلوب ثم شغل الناس بمثل هذه الأمور. أنا لست أقول اجهلوا ما وصف الله بنفسه ورسوله، لا، لكن أقول لا تجعلوها دائما على ألسنتكم وقلوبكم فتقعوا في الهاوية. جانب الربوبية يجب أن يكون محترما. كل سؤال يرد عليك وهو ليس وارد عن السلف فأعلم أنه من إملاء الشيطان، عرفت؟ ليش؟ لو كان هذا مما يجب على الناس أن يعلموه لكان الرسول بلغه الأمة، أو هيأ الله من يسأل الرسول عنه حتى يجيء. أما شيء ما سألوا عنه نروح نكلف أنفسنا بهذا الشيء. فأنا قلت الحقيقة هذا الرجل لو وجه السؤال إلي ليوشك أن أضربه على رأسه حتى يقع على الأرض. سؤال هذا إذا أردت أن أعامله بالعنف، لا من باك تروحون واحد يسألكم تجون تفعلون هذا الفعل، لا، أنا يعني من شدة ما وجدت الحقيقة لما سأل هذا السؤال مرة تعبت منه. سؤال فارغ للغاية. لكن إذا جاءنا واحد يسأل حين نقول هذا الجواب سورة الإخلاص، سبحان الله العظيم، سورة عظيمة، نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بس ونقف على هذا، أحد صمد لم يلد ولم يولد. هذه من الناحية السمعية. من الناحية العقلية تقسيم الشيء الموجود إلى ذكر وأنثى إنما يكون بين شيئين من جنس. نعم، أما خالق ما يمكن نقول هكذا أبدا، ولا يرد على أنفسنا هذا السؤال. فإذا قال إن الله يقول وإنا لنحن الصافون، قصدي يقول وكنا بكل شيء عالمين، إنا نحن نحيي ونميت، وعالمين هذه صفة لإيش؟ للذكور. نقول إذا أردت أن تأخذ بمقتضى هذا فقل إن الله أكثر من واحد، لأن هذه الصيغة تدل على كم؟ جماعة. على جماعة متعدد. لكن هذه الصيغة ما هو يلزم أن تأتي للمتعدد، تأتي للمعظم نفسه، كما أن ضمير الجمع ناء يأتي للمعظم نفسه. فكنا بكل شيء عالمين، المقصود بالجمع هنا التعظيم، لا أنه ذكر أو أنثى أو جمع أو واحد، المقصود التعظيم. وإذا كنت تريد أن تأخذ من هذه الصيغة أنه والعياذ بالله كما قلت، فخذ منها أيضا مدلولا اللغوي، وهي أنه أكثر من واحد. وإلا فاعلم أن المقصود بهذا الجمع هو التعظيم. حتى منا الإنسان إذا أراد أن يعظم نفسه يقول حنا جئنا ورحنا وحنا دارين عن هذا. جاء واحد يعلمني بشيء من الأشياء، قلت حنا دارين. نعم حنا دارين، كم حنا؟ كم أنا؟ واحد. لكن من باب التعظيم حاصل أني أقول إن هذا بلانا من الجهل العظيم، من الجهل العظيم. وأنا أدعوكم فيما يتعلق بجانب الرب عز وجل، خلوكم من أشد الناس تعظيما فيما تثبتون وفيما تنفون، اقتصروا على ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، لا تأتوا بمثل هذه التقديرات التي تضلكم وتهون بها إلى السحيق. نعم. طيب، قل هو الله أحد. هو الله أحد، هو ضمير أين مرجعه؟ قيل إن مرجعه المسؤول عنه، كأنه يقول هو أي الذي سألتم عنه، الله هو الله. هذا رأي. الرأي الثاني يقول هو ضمير الشأن، والله مبتدا وأحد خبر مبتدا. وعلى الوجه الأول يقول هو مبتدا والله خبر مبتدا وأحد خبر ثاني. ما أدري واضح ولا لا. نعيد. طيب، هو الضمير يعود على الله الذي وقع السؤال عنه، بناء على صحة القول بأن سبب النزول سؤال من؟ المشركين أو اليهود. يعني هو أي الذي سألتم عن الله. الله تكون هو مبتدأ والله خبر، وأحد خبر ثاني. أحد خبر ثاني. الوجه الثاني قالوا هو ضمير شأن. وضمير الشأن، انتبهوا، ضمير الشأن معناه الجملة التي بعده، من حيث المعنى هو الجملة التي بعده. ولهذا ضمير الشأن لا يحتاج إلى رابط، لأن الجملة التي بعده هي هو. فيقول هو ضمير الشأن والله مبتدأ، هو ضمير الشأن مبتدأ أول، والله مبتدا ثاني، وأحد خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا الأول، ولا يحتاج إلى رابط، لأن الجملة الثانية هي عين المبتدا الأول، وعلى هذا فلا يحتاج إلى رابط. نعم، المهم إلى رابط. هو الله، الله هو العلم على ذات الله يا سفيان، العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل،

لأن الجار والمجرور إذا تقدم على النكرة صار حالا منها، يعني ولم يكن أحد كفءا حال كونه له. ويجوز أن نعرب له خبر، خبر ليكن. نعم يجوز. طيب من سؤالك، سؤالك يا خالد. مثل ما قلنا يمر الناس بسرعة، وهذا يكون في الآخرة، ما له دخل في الدنيا، يعني أحوال الآخرة ما تنسب لأحوال الدنيا. أصبر سؤال ثاني. هل يكون إلا؟ أي نعم. أي نعم. لكن متى تضمنت نقصا فهي منفية بالدليل. الأكل والشرب. أي نعم. منفي. الدليل لأن الله استدل على بكران ألوهية عيسى بن مريم وأمه بقوله كان يأكل الطعام، ثم الآكل للطعام محتاج، لا يصح أن يكون ربا. من الصمد الشيخ نقول له نسبة دليل، ومن الصمد أيضا. نعم. لا مثلا ولله المثل الأعلى، هذه توجب كل صفة نقص من فيها عن الله، لأن المثل الأعلى بمعنى الوصف الأعلى. هنا ويؤخذ يعني على كل حال يكفي دليل واحد، يكفي دليل واحد. الشيء اللي فيه مناقشة خلوا بعدين. نعم. بالنسبة للفظ الجلالة الله، لو أننا قلنا إن لفظ الجلالة الله مبتدأ ثاني، ما هو أفضل من نقول الله مبتدأ ثاني؟ أي صح. يعني هنا إذا قلنا الله في هذا في مثل هذا الإعراب، ليس مرادنا الله ذات الله عز وجل، مرادنا الله أي هذا اللفظ، هذا اللفظ. لكن لا شك أن الأولى أن يقال لفظ الجلالة أحسن. نعم. شديد يشرق فيه علماء ومن قتل، رغم النص مطلوب للقتل، رغم النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد عند الله في الحساب. نعم. يغفر له في أول دفع طراقه من دمه. نعم. ما في شك أن المقتول في سبيل الله يسمى شهيد. العلماء نقول الآية الآن، الآية محتملة للمعنيين ولا منافاة بينهما. فإذا كانت محتملة للمعنيين ولا منافاة بينهما حملت عليهما جميعا، لأن الصحيح أن المشترك إذا كان معنياه لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. وهذه من بلاغة القرآن أن يكون لفظ واحد يشمل معنيين، كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس يعني أقبل وأدبر، ففسرت بأقبل وفسرت بأدبر، والصحيح أن تشمل هذا وهذا. نعم. نعم. ما حرص على السؤال؟ قلت يعني لو النملة أطلعت. إيه. ولا جاء جواب. هو جزء بين الحين غانم. عندك نملة ما نطلع عشان شيء اليوم. طيب خلني نجيب أجل جاء محمد سؤالك. إيش؟ فلا في فائدة يعني مثل قوله وقول الحق من ربكم، قل إنما أنا نذير مبين، يقال هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن يقول هذا كان يقول قل أعوذ برب الفلق. ولأن فائدة هذا ذكر قل الإشارة وإلزام النفس بأنني إنما قلتها امتثالا لأمر الله، لأني لو أقول مثلا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقد يكون قلتها امتثالا لأمر الله، وقد يكون قلتها من عندي من عند نفسي، لكن إذا قل أعوذ برب الفلق حينئذ عرفت أني خاضع لأمر الله ومجيب وامتثل له. هذه فائدتها. نعم نعم. وهو أن قل هي من كلام الله سبحانه وتعالى ويجب الإنسان بالفضل، لأنه هذه من كلام الله. قل قل هو لا لا لا في أشياء أخرى في قل. نعم يعني قل هذا دليل وإشارة بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ قل هو الله أحد. لا هذه ترد علينا في الآيات الأخرى اللي فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الرسول بيقول للمؤمنين غضوا من أبصاركم، لكن عندما يأتي الآية بيقول قل للمؤمنين وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هو بيقول للناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. لكن هذه الآية حقيقة ما دام الرسول كان يقرأها وفيها التنبيه، تنبيه النفس وتنبيه الغير على أنني إنما قلت امتثالا لأمر الله، واضح. أما في موضوع حب النمل، نعم، وهذا عنوانه الذي نقوله الليلة. حب النمل هو يجوز أن الواحد يقول نحذف الألفاظ هذه من القرآن؟ لا لا أبدا. الإنسان يسأل عن هذا الأمر يعني؟ لا لا هو ما يجوز. لا ما يجوز. حكم الشيخ الذي يجوز. طيب الآن أقول حب النمل ولحم الهر، يعني أحيانا الهر يجيب لك رجل خروف ولا لا؟ يعني يجي واجد، هذا شيء واقع. هل يجوز لك أن تطرد الهر وتأخذ اللحم؟ صحيح. وش رأيكم الموضوع؟ هذه أنا أذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي بحثها، ولكن لا أذكر ماذا حصل الجواب فيه. إلى الآن ما أذكر هل قال إن الإنسان إن اضطر إلى ذلك فهو مقدم على البهائم بلا شك، لو كان محتاج. إذا لم يكن محتاجا فإن الرسول قال في كل ذات كبد حر أجر، فإذا كان الإحسان إلى هذه الكبد فيه أجر فمقتضى قياس العكس أن الإساءة ما يعني ما تستمر خطيرة من الوزر، ما نجزم يقول خطيرة من الوزر. ولهذا الآن يدلك على أنها إساءة، عط واحد من الهرة اللي عندك هرتي عطها لحمة، إذا جت الثانية تبي تقرب منها حاشت ومخشتة ما تبي تقعد حولها، إذن هذا حقه. شو يا عبد الرحمن؟ إيه نعم. إذا كانت معلومة الصاحب. نعم. صح. هذا صحيح. إذا كان يعرف صاحبها يجب عليك أنك تستنقذها منه. الحمل مثل قمت بها من الجيران عليكم. وأنت تعرف أن الجيرانك هذه خذها من عظم إياه. لأن مش يشكل علي مثل النامل وهذا، يعني مالي مصر. ها؟ زين. طيب وشون؟ لأن نقول يعني النامل مثل تعب على هذا، وأنا مالي مصر. يعني باخذه أربيه عنه ولا يعني هذا ظلم. لا إذا صار بياخذه بياكله، ولا خلي بياخذه بس يحرمه إياه فقط. لكن إذا كان يأخذه يبي يأكله، فأنا أقول إذا كان الإنسان محتاجا فلا شك أن حاجة الآدم مقدمة على حاجة الحشرات. إذا كان غير محتاج ففي نفسي من هذا الشيء. لكن لو علمنا أن هذا الحب من المزرعة الفلانية هذه قريبة، فهنا يلزم أحد أمرين، إما أخذه وأعطيه صاحبه ولا علم صاحبه بذلك. ها؟ كيف؟ مفسدها؟ إيه لكن نعم هو صحيح، لكن يفسدها من جهة الزرع ما تزرع، لكن من جهة الأكل تؤكل. ها؟ إيش؟